الجريدة الناطقة. الجريدة الناطقة صحيفة تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. الجريدة الناطقة متابعة يومية لأهم الأحداث الداخلية والخارجية، السياسة والاقتصاد، الثقافة والفنون، العلوم والرياضة. الجريدة الناطقة. الإشراف العام أمينة شكري، مدير التحرير سيف مصطفى، التقديم نسرين طلعت. أعزائنا أهلا بكم وعدد جديد من الجريدة الناطقة. في عدد اليوم: مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان، تطورات الأوضاع راهنة على الساحة اليمنية، متابعة منافسات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 المقامة حاليا في مصر. المشهد السياسي، ونبدأه بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة العشرين والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية. تأتي مشاركة الرئيس السيسي والذي وصل في وقت سابق اليوم إلى اليابان في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين القاهرة وطوكيو ودعم مسار العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم. حوار الزميل خالد ممدوح. سيادة الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، كيف تجسد هذه الزيارة التأكيد على تميز العلاقات بين القاهرة وطوكيو، خاصة في ضوء ما شاهدته خلال الفترة القليلة الماضية من تنوع في مختلف مجالات التعاون؟ العلاقات بين مصر واليابان مؤكد أن هي شهدت تقدم هائل خلال الفترة الماضية. مش ممكن ننسى زيارة السيد الرئيس العام الماضي لطوكيو وإلقائه خطاب أمام البرلمان الياباني، وده في حد ذاته أمر نادر الحدوث بالنسبة للقادة الأجانب بالنسبة لليابان يعني. فبالتالي احنا أمام علاقة متطورة بتغطي مجالات كثيرة، ولكن الزيارة في المرحلة الحالية أو اللي بيقوم بها السيد الرئيس حاليا لها مذاق خاص، لأن هي أيضا تتعلق بحضور أكبر منتدى اقتصادي سياسي دولي. الدول العشرين اللي بتحضر هذا الاجتماع بصفة دورية هي اللي بتشكل شكل الاقتصاد وتحركات القوة في الفترة القادمة. وبالتالي وجود مصر أمر مهم جدا، أولا بصفتها دولة ذات اقتصاد بازغ، وأيضا لأنها بتمثل الاتحاد الأفريقي، وبالتالي هيكون عندها القدرة أن هي تتحدث عن طموحات القارة ونظرتها لمستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية. وما هي أهم الآثار الإيجابية لنجاحات مصر الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة على تعاونها ودورها الداعم لقضايا الشعوب النامية وخاصة الأفريقية منها؟ يعني هي مصر قدمت نموذج خاص بها في عملية التنمية الاقتصادية والانفتاح على العالم وربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية سواء كانت أجنبية أو عربية. وبالتالي أعتقد أن هذا النموذج ممكن يكون يعني حالة تستطيع أن تفرض نفسها على دول أخرى تحتذي بها وتسير في نفس الطريق. وأعتقد أن هناك نوع من الاعتراف من العالم بما حققته مصر من اقتصاد متقدم في المرحلة الحالية. السيد الرئيس دائما بيشيد بدور الشعب المصري في الفترة الماضية عندما وقف ببطولة وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والآن بدأ يعني يستفيد من هذه الإنجازات ومن هذا التقدم الاقتصادي الحادث أو الذي حدث في مصر خلال السنوات الماضية. أعتقد أنه تواجدنا أو قوتنا الاقتصادية بتفرض تواجد دولي قوي، بتفرض السياسة الخارجية نشطة صوتها مؤثرة مسموعة من الآخرين، وبالتالي مصر الآن بتحقق معادلة الحقيقة تعتبر يعني نموذج، لأن هي بتقدم نموذج جيد للتنمية ورفاهية شعبها، وفي نفس الوقت بتحاول الحفاظ على استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب الذي يعني يشن حملة ضارية على المنطقة. ويستمر اللقاء في المشهد السياسي، ونتوجه إلى أروقة الجامعة العربية حيث اختتمت اليوم أعمال الدورة 11 للمجلس الوزاري العربي للمياه، حول ما تمت مناقشته من ملفات وموضوعات داخل المجلس اليوم. إليكم حوار الزميل أحمد محمد. أكد المجلس الوزاري العربي للمياه في ختام دورته 11 التي استضافتها جامعة الدول العربية اليوم برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه في دولة فلسطين ومشاركة وزراء الموارد المائية والري ورؤساء الوفود في الدول العربية، أكد دعمه للحقوق الفلسطينية في مواجهة السرقات الإسرائيلية للمياه الفلسطينية. كما أصدر المجلس عددا من القرارات من أجل تحقيق الأمن المائي العربي وحسن استغلال الموارد والاستفادة من المياه الجوفية وتبادل الخبرات وتنمية المشروعات المشتركة في مجال المياه بالمنطقة. وناقش المجلس في اجتماعه اليوم عددا من البنود على رأسها ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطوير قطاع المياه في فلسطين. كما تم خلال الاجتماع متابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في نهري دجلة والفرات. وللمزيد يسعدنا أن يكون معنا المهندس ماجد غنيم رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه ورئيس سلطة المياه في دولة فلسطين. المهندس مازن غنيم رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه ورئيس سلطة المياه في دولة فلسطين، معالي الوزير، يعني أهم توصيات ونتائج هذه الدورة وأهم الموضوعات والبنود التي نقشت فيها. يعني طبعا كان في عنا تقريبا 23 بند، وهذه البنود أهم ما نقش فيها أنه إحنا الآن تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي، وتم كذلك سيتم وضع تحديث هذه الاستراتيجية للفترة القادمة 2020-2030، وكذلك تم مناقشة كل ما له علاقة سواء في ملف دعم قطاع المياه الفلسطيني سواء المياه العربية تحت الاحتلال. تم أيضا اتخاذ قرار بإنشاء شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال، وتم اتخاذ يعني مجموعة من القرارات لها علاقة بتعزيز التعاون العربي وفي تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وسيكون في هناك في أيضا مجموعة من اللجان ستبحث بعض القضايا التي لها علاقة كيف يتم الاستفادة من كل التجارب والخبرات والمراكز العربية الخاصة في الدراسات والأبحاث في هذا الخصوص. ونتحول إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة اليمنية، ونتوقف لنتابع ما يجري هناك مع استمرار الميليشيات الحوثية لأعمال العنف واستهداف المدنيين واستهداف العاملين في منظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الدولية. حوار الزميلة أماني كمال. السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. سيد نبيل، إعلان الحوثيين وإصدارهم فتوى بإهدار دماء العاملين بالمنظمات الدولية، مغزى هذه الفتوى والهدف منها؟ هي جزء من مسلسل الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات على الجميع غير عابئة بأي موقف أو أي جهة أو أي فئة. الجميع مستهدف والجميع تحت أيديهم، في الأخير هو مهدر دمه. تتعامل مع الإنسان اليمني بكل صلف وبكل تحد، إما أن يقتل عبر أزيز الرصاص والمدافع أو أن يقتل تجويعا، ثم تأتي إلى مثل هذه المنظمات لتتعامل معها بمنتهى الصلف. أيضا كانت الميليشيات قد أنشأت لجنة سميت اختصارا بالنمشة، هذه اللجنة تضم قيادات من الحوثيين مع مسؤولي المنظمات الدولية الموجودين في صنعاء، وكنا نتابع عن كثب كيف تتعامل الميليشيات مع هذه المنظمات، ونستغرب كيف تستمرئ قيادات المنظمات الدولية ذلك الأسلوب الصلف في التعامل معهم، بين الأمر والنهي، بين التخطيط تتم، وهي تحدثهم وتقول لهم إما أن تتصرفوا هكذا أو لن يتم لكم أي تصرف، لن نقبل بأن يكون لكم أي تحرك، إلى أن جاء الموقف الأخير لبرنامج الغذاء العالمي بإعلان أنهم لطالما سرقوا المساعدات ولطالما نهبوا تلك المساعدات. اليوم بعدما صدر هذا البيان من برنامج الغذاء العالمي وبدأت المنظمات الدولية تعلن عن رفضها لأساليب الحوثيين، جاء هذا القرار الجديد بأنهم حتى يعني غير عابئين بعمل هذه المنظمات، فجاء هذا القرار الذي يجعل هذه المنظمات فعلا في حالة رعب ويجعلها توقف مهامها بشكل أو بآخر. ومن الأوضاع في اليمن ننتقل إلى ملف العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث طالبت اليوم بيونغ يانغ الإدارة الأمريكية بضرورة تقديم استراتيجية جديدة لاستئناف المحادثات المعنية بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. تشهد أزمة كوريا الشمالية تطورات جديدة في ظل جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ فشل القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي. مسؤول كوري في سول صرح اليوم أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ إجراء لتقديم استراتيجية جديدة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي، ونبه المسؤول الكوري الشمالي في تصريحاته إلى المهلة التي حددتها سول لواشنطن حتى نهاية العام الجاري لتغيير نهجها وتغيير استراتيجيتها تجاه كوريا الشمالية، وحذر المسؤول الكوري من نفاذ هذه المهلة. ولم يكتفي المسؤول الكوري في بيونغ يانغ بتحذير الولايات المتحدة، بل حذر أيضا كوريا الجنوبية بضرورة التوقف عن التدخل في المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن. وهذا الموقف من بيونغ يانغ تجاه سول يعتبر غريبا إلى حد بعيد، لأن رئيس كوريا الجنوبية جي مون إن يعتبر هو عراب التسوية بين بيونغ يانغ وواشنطن، وكان دائما يتدخل كلما تعقدت الأمور. وانتقد مسؤول في وزارة الخارجية في بيونغ يانغ موقف كوريا الجنوبية. ولم تكتفي كوريا الشمالية بتصريحات المسؤول الدبلوماسي، فأصدرت سول بيانا رسميا نشرته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، جاء فيه أن واشنطن ليس لديها الكثير من الوقت قبل انتهاء المهلة النهائية التي حددها الزعيم كيم جونغ أون، وهي نهاية العام الجاري، لتبني واشنطن استراتيجية جديدة للتقارب وإحياء الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن. وبالنسبة لكوريا الجنوبية، ذكر بيان كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هما الطرفان المباشران في المحادثات بينهما، وأن الموقف بين بيونغ يانغ وواشنطن ليس قضية يمكن لكوريا الجنوبية التدخل فيها. من جنوب شرق أسيا، عصام خليل للإذاعة المصرية. أحوال مصرية. يواصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعراض ومتابعة الملفات والموضوعات الداخلية لعدد من المجالات المختلفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد الجميل. الاجتماع الأسبوعي والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي استعرض عدد من ملفات العمل التي تهم المواطنين، وفي مستهل الاجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الدورة 22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وكذا عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال من الجانب الألماني، سعيا لدفع أطر التعاون إلى مجال أرحب، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة. وأكد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة المصرية من جهود في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات قد لاقى تقديرا واضحا من كافة المسؤولين ورجال الأعمال، وممثل القطاع الخاص الألمان الذين تم مقابلتهم خلال الزيارة، حيث أشاروا إلى أنهم ينظرون إلى مصر بصورة إيجابية ويتطلعون إلى المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقا واعدة تتميز بالعديد من المقومات والإمكانيات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن النظرة الإيجابية إلى مصر استنادا على ما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قد انعكست على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سواء مع إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات وأخرى مثلها لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما يعطي رسالة مهمة لمختلف الشركات والمستثمرين على مستوى العالم أن إعلان شركتين بهذا الحجم الاستثمار في مصر إنما هو مؤشر على الثقة في الاقتصاد المصري وما يتميز به المناخ الاستثماري في مصر من توافر العديد من الفرص الواعدة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد في هذا الصدد على الأهمية الاستفادة من حالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية الألمانية والاستثمار في بذل المزيد من الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشددا على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه تشجيع المستثمرين المصريين أو الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة، وذلك عبر إتاحة العديد من التيسيرات والعمل على حل أي معوقات قد تواجههم. دنيا الفنون. تنطلق اليوم في تونس فعاليات الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. يأتي هذا المهرجان في إطار حرص المؤسسات الإعلامية العربية على تقديم الإسهامات الثقافية والإعلامية المختلفة، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية العربية المتميزة على الساحة الإبداعية العربية. الأستاذ ياسر جرهنة رئيس قسم الإذاعة في اتحاد إذاعات الدول العربية، أهم الملفات المطروحة في الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مدينة الثقافة تونس. وربما يميز المهرجان هذا العام هو الاحتفال بخمسينية اتحاد الإذاعات العربية، 50 عاما مرت على إنشاء الاتحاد. هناك احتفالية تتخذ العديد من الأشكال، ندوة، تكريم، حوارات ولقاءات صحفية مع الضيوف والنجوم والمكرمين. أيضا إلى جانب أن هذه الدورة هي دورة بيت الشرف فيها فلسطين، هناك احتفالات خاصة في طوال المهرجان، احتفال بفولكلور فلسطين وأعمال فنية ومعرض صور فلسطين، إلى جانب أنه حفلة ستشغل الجانب الأكبر منها احتفالات فلسطينية وفقرات فلسطينية. هذا المهرجان أيضا بيشهد لأول مرة إعلان نتائج المسابقة العربية للموسيقى والغناء والتي فازت فيها مصر بالمركز الثاني بالمقطوعة الموسيقية بمقطوعة طريق النصر للطارق عباس، يعلن البرامج الفائزة وتقدم العملان الفائزين الأغنية الأولى والمقطوعة الموسيقية الأولى خلال حفل الاختتام. تنوع من التكريم لهذه الأعمال وإطراء فقرة حفل الختام بأعمال فنية على مستوى عالي. إلى جانب مشاركة المسابقات، في المسابقات هناك 14 هيئة عربية إلى جانب 15 إذاعة وشركة إنتاج خاصة شاركت في هذا المهرجان بما بحوالي 130 برنامج. وللتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات والأيام القادمة، إليكم التقرير التالي. طبعا ما فيش شك، حديث الشارع المصري خلال هذه الفترة هو الارتفاع في درجات الحرارة. بالفعل كل درجات الحرارة اللي بتسجل اليوم الثالث على التوالي تعتبر أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بقى القيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، لكن إحساسنا كما لو كانت مرتفعة أكثر من 10 درجات نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة، فوصلت نسبة الرطوبة اليوم على سبيل المثال على القاهرة بحوالي 70%. طبعاً ده بيزيد من إحساسنا بشدة حرارة الطقس. عموماً كل الخرائط وصور الأقمار الصناعية بتشير أن تخف حدة هذه الموجة اعتباراً من الغد، بمعنى من المنتظر أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات تقريباً، والأهم هيصاحبه انخفاض في نسبة الرطوبة. فعلى سبيل المثال القاهرة اليوم سجلت 39 درجة مئوية في الظل، غداً منتظر بها والوجه البحري ما بين 36 إلى 37 درجة، ويعتبر هذا هو المعدل الطبيعي. خلال هذه الليلة إن شاء الله وخلال الساعات القادمة مع غياب أشعة الشمس والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة الطقس معتدل. كان معكم وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية. من الملاعب، ذهب منتخب مدغشقر مسافة كبيرة نحو التأهل إلى الدورة 16 بعد نجاحه في الفوز على منتخب بوروندي عصر اليوم بهدف 1-0 ليرفع رصيده إلى النقطة 4 خلف منتخب نيجيريا، باحثا عن تحقيق نتيجة جيدة في اللقاء الأخير ليضمن المركز الثاني أو الثالث على أقل تقدير، بينما منتخب بوروندي أدى ما عليه خاصة مع مشاركته الأولى في كأس الأمم الإفريقية، ولكن فارق الخبرات حالت دون أن يحقق نتيجة جيدة، وإن خسر مباراتيه فكانت النتيجة بهدف واحد للمنافس بشق الأنفس. والمباراة الأكثر شعبية اليوم التي زحفت عليها الجماهير المغرب العربي بجانب الجماهير المصرية لمؤازرة جماهير منتخب الجزائر الشقيق هي مباراة الجزائر والسنغال التي قاربت على الانتهاء بعد دقائق من الآن، والمباراة كانت واحدة من ضمن أهم مباريات الجولة الثانية في كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو القادم بإذن الله، إلا أن المباراة جاءت قوية للغاية من إلى الطرفين باحثين عن التأهل مبكرا والذهاب إلى الدور الثاني، وتجرى في 10 مساء مباراة قوية أيضا نظرا لتقارب المستوى بين منتخبي تنزانيا وكينيا اللذين خسرا لقاؤهما الأول أمام فريق السنغال والجزائر. عمرو كمال، أخبار اليوم وأخبار اليوم. غدا الجريدة الناطقة مع تحيات أسرة التحرير، الهندسة الصوتية إسماعيل صادق، الجريدة الناطقة، الإخراج سميرة أبو طالب.